انتحر جندي منتسب إلى الفرقة 22 للجيش الأعمال الكوري الجنوبي يوم 19 من هذا الشهر بعد معاناة الأفعال التعسفية والشتائم القاسية لرئيسه. يقال إن الجندي الواحد ينتحر في كل من 3 أيام بالمعطل في الجيش الأعمال من جراء المعاملة القاسية للجيش الأعمال الكوري الجنوبي يوم 19 من هذا الشهر بعد معاناة الأفعال التعسفية والشتائم القاسية لرئيسه. يقال إن الجندي الواحد ينتحر في كل من 3 أيام بالمعطل في الجيش الأعمال من جراء المعاملة القاسية والأعمال التعسفية للضباط.